أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي اسم يا الله منيره مهو جملة منيره منوسو الرحمن يمين رحمة علم القرآن حسميه في القرآن خلق الإنسان حوض من آدم علمه البيان حمسميه هرب وكفصها الشمس والقمر بحسبان لجوا نميزي غزنداو حسساب محسوس والنجم والشجر يسجدان زنورا نميري غزي سجدياو والسماء رفعها ووضع الميزان لبينغو حليهزا حجو نحلازميشا ويزاني ألا تطغوا في الميزان إلمت ظلوم حرم الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان نمهمي سازري محوادلك ولم تبنغوز الميزان والأرض وضعها للأنام لأرض حيهال هذي منبي فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام أحرميو نبو مروندا نميتين زمتين زاغاما والحب ذو العصف والريحان نمكودا انزعصف إمي لونو يهنساني وهم أمبيرا نريحان ماني من كامرو فبأي آلاء ربكما تكذبان إيه يني من دايبي يحمل وهمن وعيد ما جيهانا خلق الإنسان من صلصال كالفخ حوض من آدم حرم دونغو كاب لتو صوت جلاه زموزا دونغو وخلق الجان من مارج من نار نحوض يمجيني حفوض يمرو إتصنا جوسي فبأي آلاء ربكما تكذبان إيه يني مدايب يهيمل وهنن وعيد ما جيهانا رب المشرقين ورب المغربين يندي مولا وهو محل حمتلول جوهو هيدي نَيْنْدِ مُولَ وَمَحَلَ حَمْتُنَ جُوَهُ هِيدِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِهَا يَنِي مَدَيِّبِ يَهِمُلَ وَحَنُنُ وَعِيدِ مَا جُيْهَانَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ حَبُلِيَ زِبَحَرِ بِيلِ زِهُنْرَانِ بينهما برزخ لا يبغيان بين هذا وباه زوكا ذي الشبية فبأي آلاء ربكما تكذبان إيه يني مدايب يحيم لو حنن وعيد ما جيهانا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يبروها وحرميزو لولون مرجاني فبأي آلاء ربكما تكذبان ehe yene manda ivi ahemo la wahanunu wa ini majuihana walahu aljawari almunshaatu fil bahri kal'a'lam nazo zahahe zemeli zahezi wahajuu harwe bahari hama milima فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اهي يَنَ مَدَايِرُ يَهِمُ لَوْحَنُهُ وَعَيْنِ مَجْهَانَا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ حَيْنَ شِلُوهُ جُمِيُّ نَشِجُوهُ لَاوَا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نُوسَ وَهِمُ لَوَحَاهُ مُنِّشَيْوَ نَوْكَرِيمُ وَجُوبَاكِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اهي يَنَ مَدَايِرُ يَهِمُ لَوْحَنُهُ وَعَيْنِ مَجْهَانَا يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ إِذِ لَوْحَرُ مَزَمْبِينُ وَالْأَرْضِ لَازِمْ تَحَاوَ مَسَادَ حَيْنَ وَسِيكُ يَوْهُ جَنَ حَبَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان اه يني مدايب يهمو لوحنو وعيني ما جويهانا سنفرو لكم أيها الثقلان يتفهالي نرجوه الشهود حناني مثقلان وفلانا فبأي آلاء تكذبان يني مدايب يهيم لوحان وعيد وجيهانا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يني مكونغمانيو يا ماجيني نا وانادام إكانغا مجوهو شيندا مبيري مندي ومكابلا وهزن بينغوني أرضي بهنا مبيري مندي كم نو شيندا مبيري مندي كاتحو سلطاني فبأي آلاء ربكما تكذبان اه يني مدايب يهيمو لوحنو وعيني ما جيهانا يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران نمجوبه شوافرون بلا مدو نمحاس جوسه جواني نكمناه شيدا مجهفاضي فبأي آلاء ربكما تكذبان اه يني مدايب يهيمو لوحنو وعيني ما جيهانا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان بهيو وكات زمبينغو زيجو باسوها زيرندي حجيرانغي يا مفورا فبأي آلاء ربكما تكذبان إيه يني مدايب يهيمو لوحانو وعيني ما جيهانا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان بهيو سكوو ko mwanadamu wala jini ya jusu aliwa le dhambi la hahe. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Ehe, yene mandaibu ya hemula wa hanunu wa waini wa juihana. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ إِمَا فُجَّارِ غَجُدْ جُلِحَنِي حَيْزَ عَلَى مَزَحَاهُ عَبِنْغَ غَجُدْ غَمَتْرِي وَحِلَى فَزِلَ أُسُنَي مِنْدُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ehe, yene mandaibu ya hemula wahanunu wa waini majuihana. Hali jahannamu lati yukathibu biha almujrimun. Inde jahannama ikawe mafujari wa ikathibishao. Yatufuna baina hawa baina hamimin an. Wajudo zungudie baina hao ne hamim, maji ya fukuwa o ya pari ya halisi. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Ehe, yene mandaibu ya hemula wahanu na waini majuihana. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ni yari ya imakamu ya hemula wahahe gabu mabustani maili. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Ehe, yene mandaibu ya hemu la wahamini wa waini majuihana. Dhawata afnan, dhawata afnan. Zanzanrafu zaenea. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Ehe, yene mandaibu ya hemu la wahamini wa waini majuihana. Fihima ainani tajriyan. Uharumizo zombidi gabu madito ya maji endao. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Ehe, yene mandaibu ya hemu la wahanini wa waini majuihana. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Uharumizo zombidi gabu haina nau ya marunda hanamna mbidi. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Ehe, yene mandaibu ya hemu la wahanini wa waini majuihana. Mutakiina ala furushin batainuha min istabaraq wajanal jannatayni dan. Haujita mbaza haruma furushin zitandaika we mabambo ya hazo hariri nziro ne marunda ya hezende mumbini nga yohambani. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Ehe, yene mandaibu ya hemu la wahanini wa waini majuihana. Fihinna qasiratu tarfi lam yatumithunna insun qabalahum wala harumio na bukasiratu tarf mabanati wazia oye macho kwa jatolu wa damu ni mwanadamu kabla ya hao wala jini. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Yine mandayim ya himu la wahamimu wa ili majuihana. Ka annahunna al-yakutu wal-marjan. Likulahao, loja ya kuti na marijani. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yene mandaibi ya himu la wahamimu wa ili majuihana. Hal jazau al-ihsani illa al-ihsan. Yezi li wazan jema mungongo ya katsi njema. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yene madaibi ya himu la wahamimu wa ili majuihana. Wa min dunihima jannatan. Nuntini mazozo mbili, ngabo bustani mbili za asaya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yene madaibi ya himu la wahamimu wa ili majuihana. Mudahammatan. Rangi yama ni maiti ya fubi anro. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yene madaibi ya himu la wahamimu wa ili majuihana. Fihima aynani nadhakhatan. Fihima aynani nadhakhatan. Waharumizo zombi ni nabu maditso ya maji maili. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yene madaibi ya himu la wahamimu wa ili majuihana. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Waharumizo zombi ni na umarunda na mitede na rumani. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yene madaibi ya himu la wahamimu wa ili majuihana. Finna khairatun hisan. Waharumizo na bukheri na wanawashe waturu halisi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yene madaibi ya himu la wahamimu wa ili majuihana. Hurum maqsuratun fil khiyam. Hurum maqsuratun fil khiyam. Hur madanati ya sonaishi wanro ya hifadhi wa harmahema. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yene madaibi ya himu la wahamimu wa ili majuihana. Lam yatumithunna insun qabalahum wala jan. Wajatolu adamu ni manadamu kabla ya hawa wala jini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yene madaibi ya himu la wahamimu wa ili majuihana. Muttaki'ina ala rafu أشرف خضر وعبقري حسان أو جتنبا زحر مرفرف متاورانج يمني ميت نبستان جنان لكور فبأي آلاء ربكما تكذبان يمي مدعيب يهيم لوحنين وعيد ما جيهانا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يسم يهيم لوحاه يتكو حيم نشيه ونو كريم